وقتلنا النصف من ساداتهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل. فهذه مؤلمة يعني هذه القصيدة. وبعض الناس من المتأخرين يقولون إن هذه قالها يزيد بن معاوية لما قتل الحسين، وهذا كذب، هذه مشهورة حتى قبل يزيد اللي عبد الله بن الزبعرة إنه قال: ليت أشياخي ببدر حضروا جزع الخزرج من وقع الأسد. يتشمت، وهذه عادة اللي يصيب شيء من الدنيا. لكن بعد ذلك تاب وقال: يا رسول المليك، إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور، إذ أجاري الشيطان في سنن الغي، ومن سار سيره مثبور، إلى آخر ما قال. المراد إن الله يعزي عباده، ويقول: لا تظنون هذه نهاية المطاف، هذه كبوة جواد وتأديب، وإن شئتم فانظروا قد خلت من قبلكم سنن. خلت يعني خلت منهم الأرض، أصبحوا في خلاء من الأرض، مضت سلفت سنن طرائق وشرائع، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أنهم وإن نصروا أو أديلوا فإن العاقبة أنهم يمحقوا، وأن هذه النشوة اللي أصابتهم الفرح إنه مؤقت. هذا كله تعزية وتصبير للمؤمنين حتى يستفيدوا من آثار المعركة والهزيمة، ويعني لا تهنهم ولا تضعفهم. ثم قال الله عز وجل: هذا بيان للناس، يعني هذا القرآن، الإشارة إلى القرآن، وقد يصرح أنه الإشارة إلى الحدث نفسه وهو الهزيمة هذه. فقال: هذا بيان للناس، فهو بيان للناس كله القرآن، لكنه هدى وموعظة لخاص من الناس وهم المتقين، ما يستفيد منه إلا هؤلاء. فهو كونه بيان للأحمر والأسود، الكافر والمسلم، وكونه هدى يهتدى به وموعظة ينتفع به للمتقين فقط. ولذلك كلما زاد التقوى العبد كلما رفعت الحجب عن قلبه، وأصبح انتفاعه بالقرآن أعمق وأغزر وأعظم، لأن هذا القرآن شرف. قال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فكلما ضعف إيمان العبد بالآخرة كان نصيب من الحجاب، ولا شك أن عدم الإيمان بالكلية يكون حجابه غليظ، لكن مثل ضعف إيماننا نحن يكون لنا نصيب من الحجاب. لو كانت الآخرة بين عيوننا دائما لكانت الكلمة من القرآن تؤثر فينا تأثيرا بالغا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتأثرون. فقال: هدى وموعظة للمتقين، هدى لكل المسائل العلمية والعملية، وموعظة عند الفتور وعند الضعف وعند الركون للدنيا، هو موعظة ينفع الله به. ثم قال الله مؤدبا: ولا تهنوا ولا تحزن. شوف، مع أنه لقدر عليهم الهزيمة سبحانه وتعالى وأرادها رحمة بهم وحكمة بهم، ومع ذلك قال: لا تهنوا ولا تحزنوا. الوهن من وهن القلب، أن خلاص ما عاد يصدق قلبك ولا عاد يقوى بسبب الهزيمة، والحزن أيضا في القلب على القتلى وعلى الجرحى وعلى يعني مرارة، الهزيمة مرة لكن عاقبتها حلوة. فقال الله: لا تهن ولا تحزن، ودبهم بهذا. وهذه من بركاته أنها أول فشل، يعني فشل واضح أصابهم، كما سماه الله في هذه السورة أنه فشل، حتى إذا فشلت كيف تتعامل مع الفشل، وسيكون هذه أحد نبراس للمسلمين إلى يوم القيامة، كيف تتعامل مع إدالة الكفار عليه. فقال: لا تهن ولا تحزن. ولذلك يحب الله العبد الذي إذا كان محق ما يضرع ولا يهن ولا يحزن، يستمر يتقصى في حقه إلى أن يموت. وإنما يحب الله السلم في وقت السلم، أما في مثل هذه الأوقات ما يحب الله السلم ولا اللين. فقال: لا تهن ولا تحزن. ولذلك حتى في حربك مع المبتدعة لا تستخدم الآيات والأحاديث اللي فيها أن المؤمن هين وأن المؤمن لين، لأن هذا ليس موضعه، هين لين مع إخوانه، لكن مع المخالف لا تهن ولا تحزن، أنت الأعلى، يجب أن تطالب بحقك وأن تصدع بحقك إلى أن تموت، ولا تضرع ولا تلين لهم ولا تطلب شيء من دنياهم، كما قال سفيان: لو مد لي المبتدع ماء، يعني خدمني بماء، كأنه كسر ضلع من أضلاعي، لأني ما أحب أن يكون المبتدع علي نعمة ولا أحب أن يميل قلبي. هذا تأديب الله لنا، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فقال: لا تهن ولا تحزن وأنتم الأعلون، العلو حتى لو كان في نكسة أو في كبوة، العلو المستقر الدائم للمؤمن، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهري وإن قلوا، لكن إن كنتم مؤمنين، معلقة بالإيمان. وفي هذا أيضا توبيخ للمنافقين أنهم ليسوا الأعلون وليسوا المنتصرين وليسوا أهل الحق. فقال ولا تهنوا ولا تحزنوا، وقد يكون قوله إن كنتم مؤمنين متعلقة بقوله ولا تهنوا ولا تحزنوا، ففي هز للنفوس وإقامتها وتأديبها. لا تهن ولا تحزن إن كنت مؤمن، كما تقول إن كنت رجل افعل هذا كله. إن كنت مؤمن لا تهن لا تحزن، لا تؤثر فيك الهزيمة أبدا، استفد من دروسها ولا تؤثر فيك، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولذلك بعض الحمقى في زماننا يحتجون على عدم الصلح مع الكفار مطلقا بهذه الآية، يقول إن الله يقول وأنتم الأعلون، أكملها إن كنتم مؤمن. أين الإيمان؟ أهل فلسطين الآن اللي ضد اليهود يعني ظاهر اللي لهم أهل إيمان يستحقون النصر، ولا أهل العراق ولا أهل الشام ولا أهل السند ولا ما في إيمان، كيف أعلون؟ ما في علو إلا بالإيمان الظاهر البين، وأوله التوحيد والصلاة. فلذلك لو قبلوا الصلح الآن حتى يقوى إيمانهم، لأن ما في نصر إلا بالإيمان. ثم قال تعالى إن يمسسكم قرح، المس هو أدنى اللمس مثل وما مسنا من لغوب، فأدنى مماسة تسمى مس. الله عز وجل قال ترى هذا ما جاكم شيء، يعني مس وقرح، القرح مثل الجرح لكنه أبلغ، وقد بعضهم يسميه قرح وقرح، وهي قراءته مثل ضعف وضعف وكره وكره، لكن بعضهم يفرق فيقول القرح الألم والقرح يعني الألم النفسي والألم الجسدي. فيقول الله عز وجل إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وفي هذا التأسي، يعني بدر قبلها بسنة قتل منهم 70 وأسر 70 وصار لكم يوم عظيم يوم الفرقان، قد مسهم قرح مثله. والإنسان إذا أصابته مصيبة يتأسى بغيره فيسلو. ثم قالت الخنساء ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي نفسي عنهم بالتأسى. فإذا كان أنت أصبت هذا وهذا وهذا تتأسى وتسلم، إنها ليس خاص بك أنت. فقال إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، لكن ليسوا سواء، لسنا سواء. قال في سورة النساء إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ولكن هل نحن سواء؟ وترجون من الله ما لا يرجون، أنت تتألم لكنك ترجو من الله، ويتألم المبتدع والضال والكافر يتألم بس ما يرجو من الله شيء. فلسنا سواء إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. ثم قال عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس، نداولها نجعل الدولة هكذا وهكذا. لذلك بعض الأعراب فطين، سمع رجل يقرأ هذه الآية قال لا يا أبوك اقرأها مرة أخرى، هل قال الله نداولها بين الناس ولا بين العرب؟ فقرأ القارئ وقال نداولها بين الناس، قال ذهب ملك العرب ورب الكعبة. ما دام الأيام تداول بين الناس معناها أن حتى العرب سيذهب ملك، وهذا كان في أول عز الإسلام. وفعلا شوف الآن كيف أصبحت الدولة لغيره. فإذا وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني نجعل الدولة هكذا والدولة، وهذا حكمة الله عز وجل. لو كان نصر دائم طلعت معها أمراض، ولو كانت هزيمة دائمة تطلع معها أمراض. فيعالج الله المؤمنين بأن يداول، كما قال أبو سفيان لهرقل قال هل تنصرون ولا ينصر محمد؟ قال الحرب سجال مثل الدلو، مثل ما تسحب الدلو مرة لنا ومرة له. قال هكذا الأمر، هكذا الأمر، يدال لهم عليهم ثم تكون لهم الغلبة الأخير، الكلمة الأخيرة لهم، ولو نصر دينهم وظهوره حتى لو ما حصلوا شيء من الدنيا. وتلك الأيام نداولها بين الناس. ثم بين الله عز وجل الحكم العظيمة مما حصل في أحد. أول ثمرة قال وليعلم الله الذين آمنوا، وهذا أسلوب عربي فصيح، إن الله يعلمهم سلفا، ولكن معنى يعلم هنا يظهر في الوجود علمه السحر. مثل لو أنا مثلا أكثرت من مدح شخص أو محبته، فقال لي شخص يا أخي ما أكثر ما تمدح فلان، وما أنا أعلم منه ما لا يعلم هو، ما أكثر ما تحب فلان، ما أكثر ما تعطيه، ما أكثر ما تمدحه، فأختبر فلان هذا أمامه ليعلم، بمعنى لأظهر في الوجود سبب مدحي له وسبب حبي له. هذا معنى قوله وليعلم الله الذين آمنوا، أي ليعلم الناس لماذا اختار هؤلاء للإيمان. انظروا كيف فعلوا في الهزيمة، انظروا كيف صبروا، انظروا كيف أيقنوا. يظهر الله منهم معاني، يعلم الناس حكمته وأنه ما اختارهم عبث، وأن هذا عين خيرته وحكمته. هذا أعظم بركات أحد، وظهر من المؤمنين في أحد أشياء تدل على حكمة الله البالغة لما اختارهم للإيمان، اختارهم للجهاد، واختارهم لصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. سعد بن الربيع ماذا فعل؟ وأنس بن نضر ماذا فعل؟ أبو دجانة ماذا فعل؟ طلحة بن عبد الله ماذا فعل؟ بن عبيد الله؟ سهل بن حنيف ماذا فعل؟ علي وعمر وأبو ماذا فعل الصحابة؟ كل واحد له قصص عظيمة. حتى لما قيل لبعضهم لسعد بن الربيع أن محمد قد قتل عليه الصلاة والسلام، قال فما؟ قاتلوا على ما قتل عليه، تنتظرون ماذا؟ وقال الآخر اللهم إني أعتذر إليكم ما صنع هؤلاء أصحاب اللي فروا، وأبرأ إليكم ما صنع هؤلاء الكفار اللي جرحوا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أعتذر من هذا الطرف وأبرأ من هذا الطرف، وأقدم وقاتل حتى قتل. واللي كان أبو طلحة بن عبيد الله يقي السهام بيده وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى انشلت يده إلى أمة، وأبو طلحة الأنصاري كثر، أخرج الله هذا الإيمان للوجود وحقق فيهم حكمته واختياره فيه. ونظر الناس كلهم كيف إن الله اختار هؤلاء، ما يظهر المعادن الطيبة ما تظهر إلا مع الفتنة، أي مع الاحتراق. إذا وضع الذهب في المصهر يطلع الذهب الأحمر من المغشوش. هذه الحكمة الأولى وتبينت للناس كلهم. الحكمة الثانية ويتخذ منكم شهداء، يصطفي منكم شهداء. كما ذكرنا بالأمس في درس المسند أن الشهادة لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فمعناها العام أن الله يصطفي من عباده من يستشهدهم يوم القيامة، وهؤلاء لابد لهم مواصفات خاصة. هؤلاء يقيمهم الله يوم القيامة ويقول تشهدون لنوح، تشهدون لموسى، لعيسى، لإبراهيم. هذا منصب عظيم، شهداء يكون منهم أنبياء وصديقين وصالحين ومقتولين في سبيل الله، كما قال تعالى في سورة الزمر وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. الشهداء هناك يعني الشهود، وهم الذين يصطفيهم الله عز وجل. وقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا، لتكونوا شهداء على الناس. فكلما كان الإنسان أكثر عدالة، والعدالة هي الدين والمروءة، كلما كان أقرب لي أن يكون شهيد، اختار الله أن يشهد. ولذلك عمر لما سألهم وقال هل تنكرون على بعضكم، هل تتركون الكذب في الجد والمزاح، قالوا لا، قال ذلك أحرى أن لا يتخذكم الله شهداء. بمعنى أن الله يصطفي من عباده الشهداء. ومن العينات اللي يكثر منهم الاصطفاء هم المقتولين في سبيل الله، لأنهم أصدق المؤمنين. هذه العينة يكثر منهم اتخاذ الشهداء، وليسوا كلهم. ولذلك نحن نقول قتل في سبيل الله، لأن هذا الظاهر، ولا نقول شهيد، لأن ما نجزم أن الله اتخذه شهيد، إلا من جاء الوحي مثل أهل بئر معونة لما قالوا بلغوا ربنا أن بلغوا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. والآيات في هذا كثيرة. المراد أن الله يتخذ، هذه الحكمة الثانية، أن أحد الذين قاتلوا في أحد تعتبر أزكى العينات الموجودة في ظهر الأرض، ولذلك هي أكثر عينة يتخذ الله بينهم شهداء. اصطفى منهم مصعب ونعمة الشهيد، اصطفى منهم حمزة، اصطفى منهم عبد الله بن جحش وأنس بن نضر وسعد بن ربيع وفلان وفلان، قرابة 70. هذا أعظم نعمة أن الله اصطفى منا شهداء حتى لو كان فيها قتل. قال والله لا يحب الظالمين، في هذا إشارة لأن الظالم ما يكون شهيد، ما يستشهد. والظالم بيّنه الله في سورة الحجرات وقال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فليس في الناس إلا اثنان، تائب وظالم. أما معصوم ما فيه، لكن تائب وظالم. فقال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ولذلك قبل هذه الآية بآيات ذكر الله المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إذن والله لا يحب الظالمين سواء من المؤمنين أو لا يحب الظالمين الظلم الأكبر وهو الكفار، فلا ينصرهم ولا يؤيدهم حتى لو حصل لهم نوع عدالة فإنها مؤقتة، لأن الله لا يحبه. والحب انتبهوا، الكثير من المفسرين إذا جاء عند الحب يلويه كعادته، فيذكرون آثار الحب ويأنفون أن يصف الله بأنه يحب حبا يليق بجلاله. فيقولون معناها النصر أو معناها المعونة أو الرضا، لا، معناها أنه يحب كما تفهم العرب من كلمة يحب، إلا أن حب يليق بجلاله، والباقي من آثار الحب، هذه آثار وليست نفس الصفة، والله لا يحب الظالمين. طيب، هذه حكمتان أو ثلاث. الحكمة الرابعة وهي من أعظم الحكم، وليمحص الله الذين آمنوا. لو كان في أحد من المرارة ما كان، إلا أن حلاوة هذا الأثر تنسي كل مرارة، التمحيص والتمحيص التنقية والتصفية لابد. الصف مع الوقت خاصة مع الانتصار اللي حصل في بدر يكثر فيه الغبش والأوباش والناس المتلحقين بالصف والمسترزقة وكذا، لابد كل فترة وفترة يجي شيء تمحيص يطلع الصف صافي، لابد. وإن كان التمحيص هذا في مرارة، قد يكون في زلزلة، قد يكون في فرقة، قد يفترقون في مسائل علمية، مسائل عملية، قد يسلط عليهم سلطان، يسلط عليهم عدو، لابد من التمحيص، لابد. هذه سنة تنظيف الصف باستمرار، لابد. قد حصلت للمسلمين تقريبا سنوية في مكة، أحيانا يحصل التمحيص في مسائل علمية، مثلا الإسراء ارتد بسببه ناس، شجرة الزقوم لما أخذ تهزون بالكفار ارتدوا ناس، يروحون يتنظف الصف منه. الهجرة ارتد بسببها ناس، وبعضهم فتن حتى ارتد. وبدر أحد الصف يتنظف باستمرار. فبالنسبة للذين قتلوا كيف يكون تمحيصهم من المؤمنين؟ من الذنوب، يمحص من الذنوب، يعني القتل محاء الذنوب، يمحص ويصفى ويطهر بحيث أنه ما عاد يحتاج تمحيص لا في قبر ولا في غيره، نعمة عظيمة. والأحياء كيف يمحصوا؟ يرتاحون من أذى المنافقين ومن الضعفاء الذين ذهبوا مع ابن سلول، تمحص الصف بعد أحد، تمحص الصف. وهذا معنى تقول العرب محص الحبل، يعني مع كثرة استخدامه راح صافي وقوي، لأن الحبل أول ما يكون القديم يكون فيه زغل وفيه كذا وفيه أشياء، فمع كثرة استخدامه يصير صافي ومتين. فتقول إن محص الحبل إنك لمحص الرشاء، لما قال حنيف الحناتم لطويل عادل في الصمان لما قدم على القليب هذا، قال إنك لمحص الرشاء وبعيد المستقى ومطل على أعداء. هذا معنى يمحص المؤمنين. والفائدة الخامسة، يمحق الكافرين. المحق هو الإهلاك، مثل محاق القمر، القمر ينقص ينقص ينقص ينقص حتى يكون محاق. كذلك الكفار قد لا يكون موتهم مرة واحدة، لا، بالتنقص، في كل معركة يقتلون، في كل هذا يقتلون حتى يمحقون. هذا معنى، أو يأخذهم على تخوف، يعني على تنقص إلين ينتهون، كما قال لأهل مكة: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكم. ثم قال تعالى بعد هذه الآيات، يعني هذه الآيات من أعظم ما يسلي المؤمنين ويقلب الهزيمة إلى نصر. إذا كانت هذه الآثار كلها في أحد، إذن كان انتصار عظيم، تنظف الصف واتخذ منا شهداء، سلان الله عز وجل، محق الكافرين، قوانا. الآن العامة عندهم مثل يتعزون به، هو صحيح، يقول لك الضربة اللي ما تقتلني تقويني، هذا صحيح، الضربة اللي ما تقتلك تقوي، والخسارة المالية اللي ما تستأصلك هي تقوي، أنت تربح منها أكثر ما تخسر، والعقلاء يستفيدون من الفشل والهزائم أكثر ما يستفيدون من الخسارة، لأنه يصر ويتعلم من أخطائه. قال تعالى أيضا سنة إلهية: أم حسبتم، لا تفكرون، كما قال في سورة النساء: ليس بأمانيكم ولا أماني الكتاب، لا تفكر أماني وأحلام، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابر. ما في جنة بدون تمحيص، حتى يخرج المجاهد الصابر ويخرج العاجز الذي يمني نفسه بالأمان. أم حسبتم، أي لا تحسبوا، لا تظنوا، لا تفكروا، ليس بأمانيكم ولا أماني الكتاب، أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الجهاد بمعناه العام، المجاهدة والمرابطة والمصابرة طول العمر، نفع الخاص والمتعدي، طلب العلم، نشر الدين، التمكين له، ويعلم الصابرين. الجهاد مربوط بالصبر، والصبر مثل أحد، الآن مذاقته مرة لكن عواقبه حلوة، الصبر. ثم قال تعالى طفهم كيف طفهم كيف ثم قال تعالى ولقد كنتم تمنون الموت، أيضا يعني يخاطب المؤمنين ويعزيهم ويصبرهم وأحيانا يعاتبهم بعد بدر، لأن بدر سبحان الله مع أنها أمر إلهي جاءت تشبه الفلتة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بالعير قال من كان ظهر حاضر يلا الآن، واللي ظهر حاضر لا يتبع. بعضهم كان ظهر يعني ذلول الراحل، بعضهم ذلول اللي في طرف المدينة قال اللي الآن حاضر، لأن المسألة ما تحتمل التأخير، هي بدر قائمة على المبادرة، لو تأخر المدينة مليئة بالمنافقين والجواسيس خلاص تفشل المعركة. فسبحان العظيم راحت كأنها فلتة، 300 رجل ثم أصابهم العز الأعظم أصبحوا بدريين، فالآخرين تألم. حتى قال أنس بن نضر قولة المشهور، قال أول مشهد يشهده النبي صلى الله عليه وسلم هو الكفار وأغيب عنه لئن أحضرني الله مشهد آخر ليرين الله معه، وصدق رضي الله عنه. المراد أنهم كانوا يتمنون الموت، ليس تمني الموت يعني يتمنون أن يقتلهم المشركين، لا يتمنون أن يلقى الرجال في الحدود، وهذا يشبه الموت لأن في ضمنه الموت في الأغلب. الرجال الفرسان إذا تلاقوا في الحديد والسيوف هذا الموت. قال ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. أيضا هذا تصوير الموت معنى، لكن أحيانا شوف الموت مثل ما قال عامر بن فهيرة قال لقد رأيت الموت قبل ذوقي إن الجبان حتفه من فوقي، شفت الموت ثم حققه بالرؤية قال رأيتموه ثم قال وأنتم تنظرون. قيل معناه وأنتم تنظرون حتى يفرق بين رؤية القلب ورؤية العين، إنكم رأيتم الموت عيانا. وقيل معناه وأنتم تنظرون تفكرون هل تهربون ولا تبقون، يعني كأنكم رأيتم الموت وأنتم في حال نظر تفكير، هذا معنى آخر والآية حمالة معاني. وقيل معناها رأيتم الموت وأنتم الآن تنظرون، الآن بعد الحادثة تنظرون هل وفيتم لما كنتم تمنونه أو خالفتم، فأنتم الآن تنظرون تشوفون عاد فعلكم، كنتم تمنون الموت وحصل الفعل والآن فكر. كلها معاني صحيحة فيها نوع عتاب وفيها نوع تأديب. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتمنى لقاء العدو مهما كان، الإنسان اللي يتمنى لقاء العدو قد لا يوفق، والإنسان اللي يبتلى يوفق. قال وإذا لقيتموه فاصبروا، لكن لا تقول يا ليت يا ليت يا ليت، ما تدري أن توفق ولا ما توفق. ثم قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني إنما هو رسول وقد خلت من قبله أي ذهبت في خلاء من الأرض سلفت الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابه. وهذا أعظم سبحان الله أعظم بركة من بركاته أن هذه الآية لما مات حقيقة ما ردهم إلا هذه الآية. شوف بعد موته هذه الآية نزلت قبل موته بثمان سنين ثم بقيت، فلما قال الصديق كأنهم يسمعون أول مرة ورجعوا إلى ما كانوا فيه. وإن كان ترى خطبة عمر رضي الله تعالى عنه ليست يعني ما نفهم نحن ظروف، جاء في بعض الروايات أن عمر لما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس أنه يعني مكذب بموته، لا عمر سمع أن المنافقين تجمعوا واستقووا وأرادوا أن يسوون شيء استغلوا هالفترة، فقال محمد ما مات وسينزل وسيقتل الكافرين يقتل المنافقين يقتل. فهذه الخطبة يعني كانت موجهة للمنافقين وفعلا فت في أعضادهم وفرق جمعه. ثم جاءت خطبة أبو بكر رضي الله عنه فنفعت المؤمنين، ولذلك قالت عائشة نفع الله بخطبة عمر ثم نفع بخطبة أبي بكر، هذه موجهة لطائفة وهذه موجهة لطائفة. قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، يعني إيمانكم مشروط بحياة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الكلمة اللي قال الصديق قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اللي يعبده خلاص انتهى ربه، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، هو مأخوذ من هذه الآية أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. وهذا عتاب الذين فروا، أكثر الذين فروا سبب فرارهم صيحة الشرك لما قال إن محمد قد مات، سبحان الله استخفهم الشيطان طيب مات محمد هرب، فيعاتبهم الله عز وجل. ولذلك قال هناك في بعد قليل إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. ولذلك صدق سعد بن ربيعة قال مات محمد نموت على ما مات عليه، إذا مات نهرب أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، ما يضر الله مثقال ذره ولا أقل من ذلك، وسيجزي الله الشاكرين. بماذا فسر علي الشاكرين؟ قال الثابتين على دينهم حتى يموت، هو الشاكر. الشاكر قال علي مثل صدق، هذا هو الشاكر. وسيجزي الله الشاكرين يعني اللي فرحوا بالإسلام حقا هم الشاكرين الذين يثبتون عليه إلى الموت مهما جاءهم من هزائم، مات عظماءهم، مات معلموهم، مات أنبياؤهم، أصابهم القرح وديل عليهم الكفار، ثابت لأنه شاكر، لأنه فرح بنعمة الإسلام، ما تؤثر فيه المؤثرات أبدا مهما كان، ابتلي استضعف ذهب جاء هاجر جاهد، هو شاكر وسيجزي الله الشاكر. ثم قال الله وما كان للنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. في هذا أيضا تقوي على الجهاد، الجبن هل يزيد في العمر شيء؟ اللي فر واللي حاول هل يزيد عمره؟ قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا، وما بين من هاب المنية منكم وما بيننا إلا ليال قلائل. الجبن لا يزيد في العمر يوم، والشجاعة لا تنقص من عمر يوم، كما قال علي رضي الله عنه في أبيات المشهورة: أي يومية من الموت أفر، ها؟ يوم لا يقدر أم يوم قدر، أي اليومين سأفر منه؟ فالذي وش قال في الأبيات، فالذي يعني لم يقدر لا أرهبه، وعن المقدور لا ينجي الحذر. هذا تعزية الشجاع، يقول أين أفر؟ أفر من يومي اللي ما قدر وليومي اللي قدر، يومي اللي ما قدر ما أفكر يعني ما في شيء، يومي اللي قدر ما ينجي منه الحذر. وكما قال المتنبي: ولو أن الحياة تبقى لحي لعددنا أظلنا الشجعان، أغبانا الشجاع اللي قتل نفسه، وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تموت جبانا. فيقول الله ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا لا يزاد فيه ولا ينقص، لا يزاد فيه ولا ينقص، فأقدموا فإن الإقدام ما يؤثر في أعمالكم شيء. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجع، أو ماتوا في مضاجعهم، إذا انتهت الساعة انتهيت. لذلك اختر أشرف الميتة كما قال خالد: لا نام تعين الجبل، أنا أموت كما يموت البعير حتف أنف. اختر أحسن الموتات في سبيل الله إذا يسرت لها. وفي هذا أيضا رد على المعتزلة، المعتزلة وقعوا في حي صبيص، هم قالوا إن الشر ما يفعله، ما يفعله العبد. زين، طيب واحد قتل واحد، الآن هذا مات المقتول، القاتل شر، من اللي فعله؟ قالوا اللي فعله العبد. طيب هذا من اللي أماته؟ من اللي قالوا أماته العبد؟ قلنا إذن العبد يحيي ويميت، قالوا الموت فعل الله والقتل فعل العبد، والإنسان له أجل، بالنسبة لله عز وجل هو قدر له أجل، وبالنسبة للقاتل هو الذي قطع أجل، لأنهم اضطروا لهذا. ولذلك أهل السنة دائما يضحكون عليهم، يقولون طيب امرأة حملت من الزنا، من اللي خلق الولد؟ يجيبوا لهم الإشكالات هذه، لأن قولهم إذا قالوا اللي خلقه الزاني خلاص كفر صاروا مجوس، ولا وإذا قالوا خلقه الله مع أنه ناتج عن فعل الحرام تبين أن الله أراد الفعل الحرام ولم يرضه. فهم الآن يقولون أي واحد يقتل لأجل أن القتل حرام إذن هو ما مات بأجل، وإنما القاتل هو اللي دخل في الخط وقطع أجل عليه، اضطروا لهذه الأشياء المضحكة بسبب قولهم الفاسد. وإن كان بعضهم أراد تنزيه الله، قال إن الله ما يفعل الشر، لكنهم وقعوا في شر مما فروا منه، أثبتوا أنه يحصل في كونه ما لا يريد، أثبتوا أنه الأضعف جل وعلا عنه وعن كلامه كتابا مؤجلا. ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منه وليس له إلا هذا، ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها ولا يمنع أن يأتيه نصيب من الدنيا بخلاف الأول. وهذا يدل حتى الآية تدل عليه، الأول اللي يريد الدنيا ما يأتيه إلا الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب، الثاني اللي يريد الآخرة تأتيه الآخرة ولا يمنع أن يأتيه نصيب من الدنيا. وسنجزي الشاكرين. ثم قال الله معزيا لهم: وكأي، ايش معنى كأي؟ ها كم التكثير؟ العرب تنطق على أربع لغات، كأي هذه على وزن كعين، وكأين وكإن، والرابعة هي المشهورة وكائن على وزن كاعن، هذه كثيرة في الأشعار كما قال زهير: وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم. لكن هذه أفصح، وكأي يعني لأنها كاف وبعدها أي، كأي يعني كاف كاف التشبيه، وهي تدخل على كأن وتصبح التشبيه كذا. أصل كذا كاف التشبيه دخلت على ذا، يعني كذا. هنا كأي من نبي يعني ما أكثره قاتل، وفي قراءة قتل، في قراءة قتل معه ربيون كثير، يعني لستم أول أناس، قبلكم أمم أنبياء ويقاتل معهم ربيون. الربي مأخوذ من الربة وهي الجماعة الكثير، وهذا التفسير ابن مسعود بن عباس، يعني ألوف ربيون كثير. ومنهم من نسبها إلى الرب، ربيون أو ربيون يعني علماء وحلماء وأصحاب، يعني خيار أصحابه، وإن كان أكثر الصحابة على أنها للتكثير. وكثير المفسرين منهم الحسن البصري أخذها مثل رباني، وكأي وكل المعنى صحيح. المقصود أنه نبي وقاتل معه وقتل معه ربيون كثير، استؤصل كثير من أصحابه حتى نتأسى نحن، وما هو موقفهم هم، يريد الله نتأسى بهم. ثلاثة أشياء: ما وهنوا لما أصابهم في سبيله، ما ضعفوا ما استكانوا، وإن كانت متقاربة في النظر لكنها بينها فروقات. وكل مؤمن يحاول معرفة لغة العرب والتفكير، وش الفرق بين الوهن والضعف والاستكانة، كلها منفية وكلها معاني جديدة. ما وهنوا، يمكن بعض الناس ما يهن لكن يضعف، وبعضهم ما يهن ولا يضعف لكن يستكين، وبعضهم ما يستكين لكن يهن. الثلاث كلها منفية: ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، تعزية وتقوية. وهذا حتى ليس في قتال الكفار، حتى ترى في جهادك مع المبتدعة وجهادك مع الشيطان، حتى لو غلبك الشيطان وزلت قدمك وأوقعك في فاحشة أوقعك مصيبة، لا تهن ولا تضعف ولا تستكين. الشيطان يحب أن خلاص يتغلب عليه، لا تجعل الكلمة الأخيرة له، كما قال الله إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكر الله، تحطم الشيطان كله. ولذلك إذا أغواك في الصلاة وسهوت زيد سجدتين، لازم تعاند مع الشيطان، لازم تجاهد، تحطه بين عينيك، تتخذ عدو. هذه حتى تنفعنا في جهادنا مع الشيطان، جهادنا مع الضالين، جهادنا مع أنفسنا. حتى نفسك إذا غلبت لا تهن ولا تضعف ولا تستكين، يمكن ترى يمر بك طائف من الشيطان، ضعف نفس، لكن لا، الكلمة الأخيرة لا تصير لها. قال: والله يحب الصابرين. إذن الوهن والضعف والاستكانة يغسلها ويذهبها الصبر، والصبر هو الإيمان والشجاعة. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ما أفقه دائما الزلة هذه والإشكال يجيك من الذنوب، الخير من ربك والذنب من نفسك والشر من نفسك، كل شيء أصيبت به ترى من نفسك، فهم عرفوا من أين أصيب. وما كان قولهم نفي إلا أن قال حصر ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، بسببه نهزم، بسببه نبتلى، بسبب وثبت أقدامنا سواء في الحرب أو على الصراط في الدين، وانصرنا على القوم الكافرين. لما قالوا هذا الكلام وتصرفوا هذا التصرف القلبي والعملي، لا وهن ولا ضعف ولا استكانة واستغفار، قال الله: فآتاهم الله ثواب الدنيا من نصر قادم ومن تمكين ومن غنائم ومن غيره ومن ذكر حسن ولسان صدق، وحسن ثواب الآخرة. أيضا الآخرة جعل في ترغيب زيادة، ما قال وثواب الآخرة، قال وحسن ثواب الآخرة، الحسن اللي ما يخالطه كذا، لا قبله في العرصات وغيره ولا أثناء. فثواب الآخرة حسن، حسن مطلق ما في تنغيص مثل ثواب الدنيا. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، الله يحب المحسنين. سبحان الله، هذه الآيات بعد أحد صارت مثل بلسم، يعني حتى اللي كانوا ما يتمنون الهزيمة بعد هذه الآيات علموا أن الهزيمة هذه هي الخير المطلق، وأن آثارها طيبة طيبة للمسلمين إلى يوم القيامة. لكن شوف كيف سياقة الله عز وجل في سياقة النص القرآني، مر تعزية ومر تسلية ومر عتاب ومر كذا ومر كذا ومر يذكرهم كلامهم هم ومر يعاتبهم يامات النبي وهكذا، فتكون هذه الآيات متكاملة في شفاء المؤمنين مما أصابهم وفي انتفاعهم مما سيأتيهم. نسأل الله أن ينفعنا بالقرآن، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يدلنا ويفهمنا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.